الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس، ما هي النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس؟ أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي ماذا يشترط؟ أمران، أولهما أن يكون موجبا للعلم بحدوث تكليف جديد، تكليف على كل تكليف. الركن الأمر الثاني أن يكون هذا التكليف الحادث منجزا على كلا التقديرين، على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الإناء أو على تقدير أن تكون في ذلك الإناء. ثم في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشمل، وبما ذكرناه درسنا الجديد من الآن يظهر الخلل في كلام سيد المدارك. تذكرون سيد المدارك قدس الله روحه الشريف رأيك إن قلنا فيما سبق، كان يقول لا يجب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني الموافقة القطعية ليست بواجب. كان يقول يولا بمن أي كلام تذكرون يولا مؤيدا بفتوى الفقهاء أثر أنه لو إنسان امتخط وأصابت النجاسة إما أصابت ماذا داخل الإناء وإما أصابت خارج الإناء، العلماء إيش قالوا؟ يجب الإجتناب عن هذا الماء ولا لا؟ فهذا دليل على ما أنه ما يجب الإجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة، يعني الموافقة القطعية ليست بلازمة كذا، عن استفاد من فتوى الأصحاب. الشيخ الأنصاري شي يقول بما اتضح لك يتضح لك، بما اتضح لك شنو؟ من أن شرط من جزئية العلم الإجمالي أمران، من هو يتضح لك الخلل في هذا التأييد. ليش يتضح الخلل؟ لأن نقدر نقول للسيد المدارس الفقهاء هنا قالوا ما يجب الاجتناب عن المال لا من باب الذي ذكرته، الباب الذي هو ذكره شنو؟ من يا باب قال ما يجب الاجتناب فهو الموافقة ليست بلازم، نقول لا مو من هالباب، بل لعله او اكثر من لعله، من يابا من باب ان هنا احد الطرفين التكليف فيه ماذا ليس بمنجز لان خارج عن محل الابتلاء، فالنجاسة اذا فينا وقعت يوجه اليه يجتنب منجزا يوم يوجه يقال اجتنب يا لا، لكن لو كانت خارج الإناء خارج الإناء فأنا ما ألطحت شنو شغل بي مو مع الابتلائي. فتأمل الآن أقول فإذا لم يكن داخل تحت محل ابتلائي فالتكليف به شرح يصير، لو كانت النجاة أصابت الخارج لا يكون التكليف تكليف منجز. إذن أنا ما أعلم بحدوث تكليف منجز على كلا التقديرين. يمكن العلماء من هذا الباب قالوا أنه ما يجب الاجتناب عن المال لأن مختل ياشر أحد شرائط منجزية العلم إجمالي، ومما يؤيد ما نقول ومما يؤيد ما نقول أن هذا مقصود، مما يؤيده أن الشيخ ردهم للشيخ الطوسي، مما يؤيد ما نقول ردهم للرواية التي تمسك بها الشيخ الطوسي. إذا تتذكرون قلنا فتوى الشيخ الطوسي شنو هي فيما سبق، بينا أن الدم إذا لم يستبين كما قلنا هاي قرناها الفتوية ما لا يدركه الطرف، هذا الشيخ الطوسي. والسند علما قلت إذا تتذكرون رواية علي بن جعفر، شلون ردوا العلماء؟ شلون ردوا العلماء؟ هو شلون فسر الرواية والعلماء شلون فسروها؟ هو شلون فسرها؟ هو بالشكل الذي يستفيد من عده. قال الرواية هي ايش قالت؟ رجل انسخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ الإمام ايش قال؟ إن لم يكن شيء يستبيل. هو الشيخ طوطي جبتها يعني حتما النجاة والدم والواقع في الإناء، لكن للعين المجردة ما يتبين انتو وقتها. فلذلك قال اذا النجاة صارت في الإناء في الماء ولم يدركها الطرف لا تنسى، هو هتفسر. العلماء لما ردت لهم فسروا، احنا تأييدنا من هذا المؤيد الرجل ناخذ من اي نقطة، قالوا لئن لم يكن شيء يستدين شنو المقصود من حده؟ مو يعني حتما بالمال لكن عيني ما تشوفه، شنو المقصود؟ يعني اذا عينك ما تشوفه بالمال، عينك ما تشوفه بالمال يعني شنو؟ يعني يحتمل وين؟ خارج المال، هذا المقصود. انا ما عندي كيف الصراحة العلماء فسروا ال... من هذا الشغل، هذا التفسير صحيح موافق للظاهر او لا ما هي شغل، بس اقول لما الرد قالوا له معنى ان لم يكن شيء يستفيد يعني لا ما تغمس يد الماء يعني يعلوه خارج الماء، فالرواية حملوها على هذا وطبيعي حملهم هذا وجه الاستشهاد راح ابينه كيفية الاستشهاد، وحملهم الرواية على ذلك لا يقوم إلا إذا قلنا ماذا؟ أنه الداخل حسبه ماذا؟ من محل الابتداء، والخارج حسبه منين؟ خارج عن محل الابتداء. فالعلم الإجمالي ليس حينئذ منجز، لذلك قالوا ماذا؟ لا يجب الاجتناب عن الماء. هذا المقدار التكافي. هتعرف فيها دور له. بالأمس قلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أمران، أحدهما أن يكون محدثا للتكليف على كل تقدير، وثانيا أن يكون محدثا للتكليف المنجز على كل تقدير. من هذا يتضح أن المؤيد الذي ذكره صاحب المدارك لما ذهب إليه، المؤيد باطل، هو علما ذهب إلى عدم وجود الموافقة القطعية، يعني ما لازم الاجتناب عن جميع الأطراف. ما هو المؤيد الذي ذكره؟ المؤيد الذي ذكره ماذا؟ أنه الأصحاب قالوا لو النجاسة لا يعلم أنها أصابت الداخل أو الخارج الذي قال الأصحاب بأنه لا يجب الاجتناب عن الماء، هذا دليل هو ده على أن الموافقة القطعية ليست لازم، يجوز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. الشيخ الطوسي يقول السبح، الشيخ الأنصاري يقول السبح رمز، شلون اتضح رده؟ لأجل أن الأصحاب قالوا ما يجب الاجتناب عن الإمام من باب أن بعض أطراف العلم الإجمالي هنا وهو الخارج خارج الإمام ليس داخلا تحت محل الافتلاء، فإذا مو داخل فلا يكون العلم الإجمالي موجب لحدوث تثبيت منذف على كل تقليد. ما رأيته منذف على كل تقليد. ثم قلنا ثانيا بعدين جدا النقطة الثانية اللي بديناها في كلامه، ومما يؤيد أن هذا مقصودهم أنه حينما رد الشيخ الطوسي ردوا مستنده كيف تفسر الرواية؟ قالوا يعني المقصود إن لم يكن شيء يستدي، يعني إذا منجر أصابت الداخلة أو أصابت ماذا؟ الخارج. هتي فسروا إن لم يكن شيء يستدي، هذا تفسير ما ينفع إلا إذا قلنا ماذا؟ هذا تفسير ما ينفع إلا إذا قلنا بأنه الخارج، خارج الإناء، ظاهر الإناء، بما أنه ليس داخل تحت محل الابتلاء، فإذا صار مردد الإصابة صارت مرددة بين الداخل وبين الخارج، إذا الله أعلم بالتثبيت المنجز على كل تقدير، فطبق العبارة، ويؤدب أصل، ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك، مما ذكرنا عن شنو مما ذكرنا؟ من أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون موجبا للعلم بحدوث تكليف فعلي منجز يعني على كل تكليف. يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره، هو شخص هذا اختار من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة محصولة عن بعض أطرافه ما يجب الاجتناب. استنهض لإثبات هذا المختار، بماذا استنهض؟ بما يستفاد من الأصحاب. ماذا يستفاد من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه؟ استنهض بهذا. نحن نقول هذا الاستنهاض والتأييد باطل. ليش؟ لأجل أنه يمكن الأصحاب قالوا هنا يجوز الوضوء من الإناء، لا من باب أن بعض أطراف العلم الإجمالي يجوز ارتكابه، لعله من باب أنه خارج الإناء خارج عن الابتلاء. لذلك يقول إذ لا يخفى أن خارج الإناء، هاي إذ لا يخفى، لمن ترجع مما ذكرنا يندفع. كيف يندفع؟ كيف يندفع؟ بيّن إيه؟ بيان هذا الوجه الاندفاع. إذ لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه، خارج الإناء يصير يقول دار الإناء، يدرج الأرض قريبة من الإناء، ليس مما يستلي به المكلف عادة. ليس للمكلف بما لا يلطع ظهر الإناء ولا يلطع الأرض. إيه ما هو شنو؟ لا احنا شنو شاهدنا كمان الرواية، ما لنا شغل بالرواية، الرواية ما لنا شغل بها، حتى مو بالرواية. نقول الأصحاب لما قالوا إذا أصابت الإناء الداخل أو الخارج أو الخارج، أصحاب لا مو كلام الأصحاب، ما لنا شغل بالرواية، رواية بعدين بدي. هذا إذا حكينا في الرواية صحيح كلام. أصحاب لما قالوا إذا أصابت الداخل أو الخارج، خارج شنو؟ غير الفراعي، سواء كان الخارج مقصودهم الظهر أو الأرض. ولو فرض، يقول لو فرضنا على أن الخارج مما يبتلى به مثل الأرض، كانت أرض صالحة لأن يسجد عليها، من ذلك الأصحاب هنا يقولون العلم الإجمالي ليس بمنجز ولا يجب الاجتناب عن الماء، لعله يقولون يجب الاجتناب. إذا هيك استرضنا ولو فرض كون الخارج مما يسجد عليه المكلف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما، عنهما يعني عن عن الماء الإناء وعن عن الأرض هاي التي تستطيع السجود على الذي نحن وقع عليها النجاسة. والعلم الإجمالي أنه أعلم إجمالا بالتكليف المردد بين إما يحرم الوضوء بالماء النجس وبين يحرم السجود على هذه الأرض. هذا العلم الإجمالي منجس. على أي حال فالأصحاب قالوا يجوز الوضوء من الماء لعله من ذا خارج الإناء ليس ابتدائي ويؤيد ما ذكرنا. يعني أن هذا مقصود يعني أن هذا مقصود يعني حكموا بأنه يجوز الوضوء من باب خارج الإناء ليس ابتدائي مو من الباب الذي ذكرته أنت يا سيد المدارس. الباب الذي أنت ذكرته شنو؟ أنه عدم وجود الموافقة القطعية يؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام الوارد فيما رعث فانتقط فصار الدم. رعث يعني نزل من أنته الدم هذا المقصود رعث. فانتقط بعد ما نزل الدم إنسان ينتقط عادة فصار الدم قطعا بغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه يعني من الإناء؟ فقال عليه السلام إن لم يكن شيء يستدين في الماء فلا بأس به وإن كان شيئا بينا فلا. حيث استدل به الشيخ قدس سره على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم. يعني فسر إن لم يكن شيء يستدين حتما بالماء لكن أين مشوفة؟ بس المشوف شوف شلون أولها شلون حملوا هالرواية. احنا شاهدنا احنا المؤيد هذا من حمل المشهور وحملها المشهور على ان اصابته الاناء اصاب اناه يعني مو المشهور اصاب اناه الا الماء اصاب اناه لعل المقصود هنا خارج يعني يقول اصاب الاناء هو الداخل ولا خارج على كلام تقدير يصدق اصاب اناه على ان اصابه الاناء لا يصدق اصابه الماء. فالمراد في شيء انه مع عدم تبين شيء في الماء ما نتبين شيء في الماء يعني احتمل على انه اصابت الضحر هذا معنى لم يكن شيء يستبين مؤنس الماء قطعا عيون مكشوفة يحسن بطهارته. ومعلوم ان ظهر الاناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصوب وحملوا على هذا وجاء شوفوا محصوب وحملوا على ذلك يعني في مثل هالحالة لا يجب الاجتماع وليس لابد من ناحية على أنه ذات خارج عن محل الابتلاء. لا نقول العلماء ليش اتجاهوا حملوا الرواية على هذا ليشهد فيه نقول على أنه هذا بعد ما يضرهم فليش حملوا الرواية ماذا على ذلك حملوا الرواية على ذلك ماذا ليش لابد على أنه يردون يقولون إذا مردد بين الداخل وبين الخارج الخارج حينئذ ماذا ليس لابد يتبع المقصود ولا هذا الحمد كذا ما رأيت بهم فريد شيء بعد. فإحنا أول كاحتمال اذكرنا ذاك فيما سبق الذي اذكرنا كاحتمال يعني العلماء لما ذكروا لعله من هذا الباب مو من الرواية من حمل العلماء نريد نقول على أن الرواية ويؤيد حمل الأصحاب ويؤيد هدش نقول إذا ما هذا مقصود تشنو تشلون شنو تشلون فينا إذن هدش قالوا على أنه كذا. بس أنا أقول لعله هدش أنا إذا أقول دفاعا عن سيد المدارك دفاعا عن سيد المدارك السنجل. لعل الأصحاب سووا علم إجمالي وقالوا يجوز استفاد المال مو من باب خارج عن محل الابتلاء من باب علم اجمالي فاذا صار علم اجمالي بعض اطرافه يجوز ارتكابه لعله هج اذا ما كانوا هج يسوون اذا هج ما كانوا يسوون او ياخذون دفن الشيخ الطوسي يعني راح يصير راح يصير علم تفصيلي بنجاسه ماذا علم نعلم تفصيلا بنا فهم حملوها على العلم الإجمالي والعلم الإجمالي لعله أقول عندهم مثل ما يقول السيد صاحب لعله أنتي مثل ما يقول صاحب المدارك لما نسوي علم إجمالي يجوز ارتكاب ماذا بعض أطرافه. فمن قال على أنه لما ندخلوا المسألة تحت العلم الإجمالي إذا من الحكم أنه قالوا يجوز الوضوء من الماء من باب بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، لعله من باب أنه لا ما يقول صاحب مجاري، من باب أحد أطراف العلم الإجمالي يجوز ارتكابه، لعله من هذا الباب. وحول أول الرواية حتى شو يصير؟ علم إجمالي، بينما على بان الشيخ الطوسي يصير حينئذ ماذا؟ علم تفصيلي. إن لم يكن شيء يستدير في الماء، يعني ما كان متبين ماذا؟ لم يتبين ماذا؟ أصاب إناه. لا أصاب إناه، يعني قاعد يفرض لك جزمان أصاب إناه. فإن لم يكن شيء يستدين يعني شنو؟ في الماء. لن يعلم في الماء يعني. لن يعلم أنه تنجد تحول. لكن أفضل إناء يعني ظهرا وقاع. قد أصاب الإناء وقد أصاب الماء. يعني قد أصاب أي تفضل مشهور. يعني تقول حتى من أصاب الإناء؟ لكن أصاب الماء داخل الإناء لو أصاب ظهر الإناء. حتماً علم بنجاسة، فتبعد علم حتماً، لكنه لما علم بنجاسة مع نجاسة الماء يوم دون نجاسة الماء. فكيف يعني؟ يعني بالتالي علم بالنجاسة، وأنه ما علم، لكن بالشكل الذي تنجس الماء يقول لا هكي. هذا فعل، وهذا نفس الذي قاله صار علم إجمالي بأنه النجاسة إما أصابت ظهر الإناء يعني مكان غير الماء، وإما أصابت ماذا؟ الماء، فيجب الاجتناب إما عن ظهر الإناء وإما عن الماء الذي داخل الإناء. قل داخل الإناء يجب الاجتناب عنه. وطبعا الاستفادة وين للماء للإناء؟ للماء فتنقل ده خارج عن محل الاجتناب. هذا بس بس فقط الماء شو هذا جميل؟ زير يقول قدس سره البلي، ومعلوم ان ظهر الاناء وباطنه الحرام من الشبهة المحصورة، وما ذكرناه واضح لمن تدبر، الا ان الانصاف. شيخ الانصار يقول اذا النتيجة الذي انتهينا الها الان شنو صار؟ النتيجة الذي انتهينا الها الان استحيثنا بالله من حكاية، بعيد من حكاية صاحب المدارس والقال والقيل معه. فنرجع على أصول الموضوع، يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون جميع الأطراف تحت محل الابتلاء، وكيف؟ بس يقول الشيخ المشكلة، كل المشكلة في تشخيص أنه هذا الطرف تحت محل الابتلاء يولا. يعني نحن في الكبرى مثلث، المشكلة كل المشكلة في تحديد من صغريات والمصادر. بعض المصادر واضحة يقينية ما بها تأمل وإشكال، مثل هو الشيخ مثل يقول أعلم بأن النجاسة أصابت إما صوبي وإما ظهر ذلك الطائر الصور. الصور أقول لك ما أحد يقدر يكون شو شنو كان، لا خارج عن الابتلاء يطير هذا الصور هذا. فالمقصود إذن على هذا الأساس أعلم النجاسة إما أصاب الثوب أم لا، هذا بلا إشكال ظهر الصور خارج عن محل الابتلاء. وين أنا أقدر أكمش عصافير؟ لا، لكن أكو بعض المصادر مشكوكة، مثل ما النجاسة أصابت إما ثوبي وإما الأرض القريبة مني التي عادة ما أصلي أنا عليها. أنا عندي ترى شربة خاصة سجادة وشربة لا تبصون، ممكن يعني أفرض عادتي ما أصلي، عادتي أنا ما أصلي، لكن يجوز أن أصلي، وقد هم في يوم من الأيام أضيع وأجي أصلي على الأرض. فإهنا هذا تعدى من محل الإبتلاء يوم تعدى، هذا صار خدي، هذا أنا ما رجبت الجزمة ابتلائي هذا أو لا. بس إذا قولنا أكو بعض الأفراد ماذا خفية فهنا نشيل شلون نحدد ان هذا ابتلاء له لا مشكلة. قد واحد من عدتم يقول شيخنا انا عدي فرد طريقة فرد ميزان عطي. شنو الميزان تفضل يلا بالعدل. الميزان هذا متى ما صح توجيه الخطاب منجزا هذا معناه شنو ابتلائي وغير ابتلائي. هذا معناه ابتلائي. ومتى لم يصح منجزا بل لابد وان يعلق على الابتلاء هذا شنو معنى على انه ماذا غير ابتلائي. هذا ميزان بسيط حلو نشوف الحب وقت ما جوز توجيه الخطاب على بالنسبة لهذه الارض اللي استفترضتها. اذا جوز الخطاب بلا تسجد على هذه الارض منجزا هذا معنى ابتلائي والا فلا. اقول لك انت ما سويت النفرد شيء في مقام الجواب قاعد اردك السؤال. هذا مو فرد حال. ليه؟ لان هو يعود الاشكال هنا هل العرف يصحح هو الذي يشوف ان هذا ابتلائي او ابتلائي في نفس الوقت راح يشوف هنا ان يصح توجيه الخطاب منجزا ام لا. هو هذا راح يشوف لي نقول له هنا يصح توجيه الخطاب منجزا ولا يقول ما ادري هو ابتلائي وغير ابتلائي. اذا ابتلائي يصح منجزا والا فلا. فمن شك في الابتلاء شك في نفس الوقت هنا في صحة توجيه الخطاب منجزا وعدما. هذا مو فرد شيء اجل من ذاته وكذا. هذا اين الاشكال؟ مو ان يفرد شيء جديد ما هو تلمي. فكر فد حكاية ثانية اذا اكو عدة تجيب النياء. ها عدي فد حكاية ثانية بالله. فد حكاية ثانية مختصرة اكو عدي. وهي شنو؟ انه بالتالي احنا نشوف هنا اكو هذا ابتلائي لو مو ابتلائي. اذا هذا الطرف ابتلائي والطرف الاخر ابتلائي شراح انا اعلم بتوجه التكليف المنجز. ولا شوف شلون احكاية بسيطة ما بيجوز. واذا ما ادري هذا ابتلائي لو مو ابتلائي اذا راح اشك في توجيه التكليف المنجز وهو مجرى للبراءة. كلما شك الانسان في حدوث تكليف هذا تمسك بالاصل بعد يعني ما احرزنا انه ابتلاء او غير ابتلاء. نرجع للاصل. كلما شككنا ان التكليف هنا منجز او غير منجز فنرجع حينئذ العلم الى الاصل. اصل ذرائع هذا ترى الطريق مختصر بس طبيعي ما ثبتنا فيه على انه هذا ابتلاء او غير ابتلائي. ثبت النتيجه الذي نقصدها الذي نريدها شنو هي ان البراءه بالتالي تجري. فانه الانسان اذا علم بالتكليف المنجز براءه بعد نجري فيه. اما اذا شك في ان التكليف منجز اصلا لا شك في اصل التكليف المنجز الى البراءه. وفي مقامنا لما ما ادري عن هذه الارض القريبة مني هل يصنع بها التكليف المنجز ولا شك في اصل التكليف المنجز مجرد راح يعني بالتالي راح اشوف هل توجه الي تكليف منجز ام لا اجل اصل براح. هاي حكاية بنظرك شنو جيدة خوش حكاية. ها مثل الشيخ الانصاري يقول فأتهم خوش حكاية الاخرى وهم مثل حكاية الاخرى اكو عدنا شنو عن هيك نقول وهي الكلمة الأخيرة عن هيك نقول نقول بأن الخطابات كلها هي الخطابات شنو مطلقة المقيد لها بالابتلاء ما هو العقل. هي الخطابات مطلقة ما عندنا ترى فرد خطاب مقيد اشتغل عن النجف جيب لي فرد رواية بيها قولي ابتليتم خاطر هذا عقل يقيد. ومتى جزما المقيد موجود عقلا جزما حسما مقيد الاطلاق موجود في الموارد التي نجزم فيها. بمن نجزم فيها بعدم الابتلاء الفعلي. هناك العقل يجي يقول لا بد من تقييد شنو هذا التسليم، ما يجوز لك تتمسك باطلاقه. فالتقييد المعلوم متى لهذه الاطلاقات؟ تقييدها المعلوم متى؟ لو فرض انه قبح توجيه الخطاب بلا تقييد. وأما في مورد الشك الذي من يدري على انه انها ابتلائي جزما يوم ابتلائي، فتقدر تقول المقيد لذلك الاطلاق الخطاب موجود؟ تقدر تقول لا مقيد؟ ما اقدر اقول جزما موجود. اذا ما اقدر اقول فاتمسك باطلاقه، فانه باطلاقه انه باطلاقه ايش عنك تشملني؟ فأتمسك بإطلاق كل خطاب مطلق إذا جاءنا نتمسك بإطلاق إلا في مورد التقييد المعلوم. مورد التقييد المعلوم مين؟ ما إذا كان جزم المورد غير ابتلائي. أما إذا كان نشكو في ابتلائي لو مو ابتلائي نتمسك حينئذ بإطلاق الخطاب، فيثبت أن هذا الخطاب شاملني وبالتالي يجب الاجتناب عليه. هاي احشائي ماذا ثاني حين؟ وهاي الاحشائي الثاني اذا صحت حاكم عليها احشائي اولية، لانها تمسك بالدليل الاجتهادي باطلاق الخطا، ما تصل الموضع الى الاصل العملي. فالنتيجة شو تصير بناء على هالاحشائي؟ متى ما شككنا ان هذا ابتلاء ام غير ابتلائي اطلاق الخطا شنو متمسك به؟ يقول لنا اجتنب فيما بل اذا جذبنا انه غير ابتلائي هنا الخطاب جزما مقيد ما يشملني. اجتنب انت للمبتلي بقيد الابتلاء، احنا ابتلاء ما عندنا فالخطاب ما يشملني. اما اذا ابتلاء نشوف فيه يعني التقييد، نشوف انه في هذا المورد مقيد الخطاب يا ما مقيد، نتمسك بالاطلاق حينها. هاي حكايه جديده. النتيجه شو تصير؟ نتيجه تصير في موارد الشر يجب حينئذ الامتثال، والعلم الاجمالي يصير منجس حينئذ. الخلاصة أفهرس المطلق حتى نطبق العبارة. الشيخ يقول الإشكال كل الإشكال في موارد الشك في أن هذا الشيء ابتلائي أم لا. بعض الموارد جزما نعرف أن ابتلائي وغير ابتلائي، بعض الموارد الشك. في موارد الشك شو نسوي؟ استحضر الجنابة أول إيش قلت؟ قلت إحنا نرجع للعرف، متى ما صح عرفا توجيه الخطاب المنجس هذا معناه ماذا؟ ابتلائي، وإلا فلا. قلت لك هذا غير صحيح. لماذا؟ يعني لا يفيدنا شيء، لأن الشاك في أن هذا ابتلاء أو غير ابتلاء في نفس الوقت يشوف لأنه هنا يصح توجيه الخطاب أو ما يصح توجيه الخطاب منجز. عندك احكاية ثانية احكي. الحكاية الثانية قلنا هذه أنه متى ما شككنا هذا ابتلاء أو ابتلاء يعني راح نشوف تكليف منجز موجه لنا ولا نرجع لأصل براءة، الأصل براءة الذمة من التكليف المنجز. قلنا نحن إشكالا عليه لأن هذا ليس بأولى من أن نقول هذا الكلام. نقول بأن الخطابات كلها مطلقة، المعلوم أنها مقيدة يا صورة جزما مقيدة في صورة مورد ماذا ليس بابتلاء. اجتنب عن النجس كل الخطابات، اجتنب عن النجس كذا كلها ماذا هي؟ تمسك العرش والنبطين. يعني أنت شو تريد تسوي؟ لا ما أنا هيك سويته، سويته على أنه ماذا فرارا من هذا هيك سويته، على أن الخطابات هي مطلقة مو مقيدة جزما. لا أنت لا تسوي، مو هي مقيدة بالابتلاء وأشوف كان هنا ابتلاء أكو يوم أكو. لا لا لا لا، أصل الخطابات هي مطلقة، تقيدها شو يكون تقيدها؟ التقييد المعلوم ايش أسوي في صورة ماذا؟ عدم الابتلاء جزما بحيث يطبق توجيه الخطاب من الجزم. هنا أدري جزما مقيد بعد ما أقدرت نستطيع أطلاق في صورة ماذا؟ ايش بعد عبدالله أقول جزما ماذا هي مقيدة وأشك في تحقق القيد. لا لا هتش نسوي، بل إذا هتش فيه أنا صحيح الإشكال يجي هو هم ليس ببعيد من هذا القبيل، الأمر ماذا من هذا القبيل. بس الشيخ الأنصاري شو يسوي؟ يسوي شك في الإطلاق والتقييد أصلا على أنه بل في هذا المورد خطاب مطلق ومتمسك حينئذ بإطلاق، يعني شك في التقييد نسوي ايه هتش المقصود. لكن هو ضعيف ذلك الكلام على اي حال. يقول قد تسره بل إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين تشخيص موارد الابتلاء أو شنو وعدم الابتلاء بواحد معين تشخيص أن هذا مبتلي به هذا الواحد المعين وهو الأب أو ما مبتلي بالأب هاي بل وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيرا ما يخفى مو ما لا يخفى كثيرا ما يخفى. الآن أضرب لك مثال إلى شنو الذي ليس بابتلاء جزما ليس بابتلاء أحد الطرفين. ثم أضرب لك مثال بشكل ألا ترى أنه لو دار عن بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعه على ظهر طائر عصفور أنا قلت أو حيوان قريب منه لكن جرت حيوان فالقطة ما يتفق منه عادة ابتلاؤه بالموضع النجس منه دار القطة أنا شو أسوي به. هذا مثال إلنا للذي هو ماذا أحد الطرفين ليس بابتلاء جزما نقول لم يشك أحد في عدم وجود الاجتناب عن من عن ثوبه ليش هذا علم إجمالي أحد أطرافه خارج عن حل الابتلاء جزما. وأما لو كان الطرف الآخر هذا مثال الشك أرضا لكن شلون أرض ممكن أبتلي بيها وإن كان أنا عندي تجارة وثوبة لكن قد لا يقبل. وأما لو كان الطرف الآخر الطرف الآخر يعني شو الطرف الآخر الذي هو غير الثوب الذي هناك شو طرفنا قطة أو مع العصفور الآن نفترض أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود والتيمم وإن لم يحتاج إلى ذلك فعلا فعلا ما محتاج أن عندي سجادة وتربة وتراب تيمم لكن بالتالي هذا يمكن أبتلي هذا يلا شنو رأيك هنا شنو هذا يقول ففيه تأمل هذا من مواد الشك. حضرة جنابك اشجلت فنشوف يصح توجيه الخطاب من الجبن ومن يصح اذا صح معناه ابتلائي وإلا فلا نشوف يجابك هو قاعد يجابك والمعيار في ذلك وإن كان يعني في كون ابتلائي أو غير ابتلائي وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته لو كنت أعلم بنجاسته فهل يصح تكليف بالاجتناب عنه من الجزن يعني من غير تقييد الابتلاء إن حسن هذا معناه ابتلائي وإن لم يحسن هذا معناه غير ابتلائي وإن كانت أعتقد الشيء عنه على تقدير أنه لو علمت بنجاسته وأراد الشارع أن يوجه لي تكييد الإسلام عنه هل يحسن توجيه بل يحسن ذلك من غير تقييد والمعيار في ذلك فإن كان صحة التكييد وحسن التكييد يعني من غير تقييد من غير تقييد بصورة الابتلاء يعني من غير تقييد شنو باتفاق فيرورته واقعة له يعني إذا لم فإذا صح أن يوجه الخطاب من دون تقييد بالابتلاء ومن دون ماذا تقييد دينا بعندما إذا اتفق أن صار هاي الأرض صارت واقعة مبتلات لا يقول المعيار وإن كان ذلك إلا أن تشخيص ذلك مشكلة جدا يعني تشخيص أنه صح توجيه الخطاب من الجزاء من دون تقييد بالابتلاء أو ميزة وعلم الإسلام ما دون شيء من يشك ذاك شو زيادة نعم يمكن أن يقال هاي الأحكاية الأخرى الذي قلت خمس نفسك الأصل براءة لأن بالتالي راح أشوف في توجيه التكليف المنجز يقول نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسن إلا معلقا نقدر شو نقول الأصل براءة من التكليف المنجز كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا إذا شكينا دائما أن التكليف هنا أصل تكليف منجز وماكو وذا معلق على أمر محقق العدل معلق علينا على البلوغ وأنا حاكما لست بذلك أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه هناك في الأول أصلا ما أدري أصلا معلق مقيد بأمر بيولا الثاني أدري مقيد بأمر مقيد بالبلوغ لكن ما أدري بلغت لو ما بلغت بالتالي راح أشك في تقليف أشك في توجه تقليف المنجز حينئذ اتمسك دينا بالبراءه. في الاول مثل الضمان، الضمان نشوف الضمانات مقيده بالبلوغ ولا بلوغها ما اكو جزما عن مبالغ، لكن هي مقيده ما مقيده بال الضمان. اذا واحد الطفل اسلف مال الغير الضمان يشترط فيه البلوغ ولا. فهنا شك في من في توجيه التكليف، مثلا ماذا المنجز فنتمسك بالبراءة. الثاني لا نضرب التعليق معلق على البلوغ، يدري معاه مثل وجوب الصلاة، لكن يشك في أنه بالغ أو ليس ببالغ. فنجري البراءة عن وجوب التكليف المنجز، أو كل المتحقق من أفراده، أو لا نجري تحقق فرد شيء ذاك الشعر الذي هو يقولون ناعم برز عن الآن مثلا، لكن ما ندري هذا يحقق البلوغ من مصادقه بلوغ او لا. ذاك شو الفرق بين هذا الثالث وبين الثاني؟ الثاني اصلا شنو الشك في اصل وجود الشيء، وجد شعر على الآن او لم يوجد، مثلا احتلمت او لم احتلم. والثاني أدري صار فرد شيء، لا يقولون شك في شنو مصداقية الموجود هتشي. بخلاف ماذا السابق، السابق الشك في أصل الوجود، أصل الوجود. فالمقصود هذا هم نفس الشيء، ما كل مئة أشياء يذكر الشيخ الأثار يطول الموضوع بها بلا مدخلية ومهمة. فالمقصود أي كون المتحقق الذي تحقق أو شوارب، إنسان بعض مرات يطلع له شوارب أو يطلع له لحية مثلا ما يدري يحصل بلوغ ما يحصل بلوغ، فهذا الشك لأن المتحقق هذا الذي تعوى شوارب من مصادق القيد من مصادق البلوغ، هو مقيد جلبا يسجد البلوغ لكن من مصادق البلوغ ولا. يقول كما في المقام، كما في المقام، كما في المقام يعني شنو كما في المقام؟ يعني على انه يعني الشيخ جعله كما في المقام على انه جزما هو معلق على امر على الابتلاء كل قطع، لكن ما ندري الذي يتحقق هذا المقدار وهو كون الارض يمكن ان اجد عليه، يمكن بهذا المقدار يتحقق مصداق الابتلاء يولا. هذا المتحقق من افراد القيد من افراد المقيد التقييد من افراد المخصص من افراد الابتلاء ولا. فالشيخ من هذا كلام الشيخ يظهر انه جعل التقييد بالابتلاء يقيني تقييد الخطابات، فلا تشرح لي اللي انا اخترت فيه ما اثره، قلت الخطابات كلها مطلقة، لكن ماذا في بعض المرات تقيد اذا فرض انه ما اكو ابتلاء، اذا اكو ابتلاء يبقى اطلاقه. انا هكذا في ناس بقصويت، بس من هذا الكلام الشيخ يظهر أنا جازما مقيدة بالابتلاء، لكن ما أدري على نام المصادق الابتلائية ولا على أي حال. وهذا قلت يأثر أنه الشبه يتتمسك عن فشبه المصداقية أو لا، على هالمستوى يأثر. أو كون المتعارض من أفراء كما في المقام، فإنه في المقام تقيد الابتلاء غير موجود، لكن أشك هذا المقدار من أنه يمكن أن أنزل على الأرض يوم من الأيام، هذا من مصادق الابتلائية ولا يحقق الابتلائية ولا. على أي حال أرجع على هذا الموضوع، فقد واحد يقول نتمسك بأصل براءة، لأن بالتالي راح أشك في توجيه التكليف المنجز أتمسك بأصل براءة. الشيخ الأنصاري يقول فليش تمشي على الشاي، نقول كل الخطابات مطلقة إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال. شوف إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات كل كبيرة، شوف صلاها مطلقة يعني ما نقيد بالابتلاء غير معلق. والمعلوم تقييدها بالابتلاء إيش وقت اشوكي، والمعلوم مبتدا، والمعلوم مبتدا خبر ياهو، خبر ياهو خبر في موضع العلم، هذا الخبر في موضع العلم بتقبيح الارض توجيهها من غير تعليق بالابتلاء، في هذا الموضع الذي الارض يقدح توجيه من غير تقبيح الابتلاء نعلم بتقييدها. الزائد على ذلك فنعلم انها قيدة في سلسلة الاطلاق، فهي الحكاية تخالف ماذا ذيك الحكاية السابقة. هذا مبني على أنه المقيد ليس مطلقا فيما تبقى من التقييد، أنا ببني على هذا الشكل. وإن لو قلنا بأنه يبقى مطلقا فيما تبقى من تقييد فحين يجب يرجع لشبه التمسك العام شبه المذياتي يعني دولون بابي هذا بعد ما نقيله يبقى مطلق فحين يرجع للتمسك يعني يبقى ماذا مطلق بالنسبة إلى بقية الأطراف. هو الشيخ الأنصار هيد شيء بيبسوي بس هذا مبنى على لا هو هيد شيء بيبسوي هو سألنا فيه يجيبه والمعلومة تقريب الابتلاء في موضع العلم بتقضيع العرف توجيها من غير تعليق الابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به اه ما نعلم يقبح توجيه هذا الخطاب من دون هذا مثال جابر هذا ترى نعلم بانه يقبح توجيه هذا الخطاب من دون تعليق فإن هذا مقيد أو لا تصرف في اللباس المغصوب أي تتصرف من قديم ماذا تنزل الملائكة أو لا تصرف يعني تتصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو شنو لا تصرف في الجارية هاي الجارية يعني بينت لك عطف عليها من على اللباس أو لا تصرف في الجارية التي غصبها الملك هنا موجود غصبه غصبها أحسن وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف هو مو مستحيل عقلا ولا عادة إلا أنه بعيد لاتفاقنا في يوم من الأيام أبتل هنا محلول السلامة يقبح توجيه الخطاب من دون تعليق وأما إذا شك في قبح التنجيم في مارد اللبيلان شور ونتمسك بإطلاق الخطاب بعد الخطاب يبقى مطلق بالنسبة علمك إلى بقية الأفراد فيرجع إلى الإطلاقات فمرجع المسألة بالنتيجة هذا راح يصير مسألة تنتج على هاي النقطة شنو رأيك بهاي النقطة إلى أن المطلق المقيد بقيد هنا خربت السالفة الشيخ الأنصاري يعني سوى الخطاب جزما مقيد بالابتلاء لكن نشوف هذا من مصادق الابتلاء يومون مصادق يعني استفاد نفسك العام في الشبهة النزة هاي تخربطت هذا فنرجع المسألة خربط السالفة بعد فنرجع لذلك كلام الشيخ الأنصاري بل يساعد شيطي ساعد شيطي الحاضر فنرجع المسألة إلى أن المطلقة المقيدة بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد ومقيد الابتلاء جزمة لكن هذا الابتلاء ما يدري يتحقق ولا في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه من باب ان مفهومه ليش نشكل في المصادر لان مفهومه ما نقدر يعني انما نشك انه اهمان اكو ابتلاء لما اكو لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه كما هو شأن اغلب المفاهيم العرفية ما نقدر نضبطها فلذلك بعض مصادقة التقاطية فمثل هيك مطلق الذي مقيد بقيد مشكوك التحقق هل يجوز التمسك به او لا والاقوى الجواز لكن احنا قلنا اذا بهالبيان اللي يسوي تمسك بالعام ماذا في الشبهة المصداقية اذا اللهم يريد يسوي هنا تمسك بالعام في الشبهة المفهومية يعني يسوي مفهوم الابتلاء هيك شو يسوي أصلا مفهوم الابتلاء مردد ما واضح يدور أمر بين السعة ماذا وضع كما مو بعيد هذا يشير لشنو قوله لتعذر ضبط مفهوم هو المفهوم مردد وفي موارد إذا كان المخصص مجمل مفهوما يجوز التمسك ماذا إذا كان المخصص منفصل يجوز التمسك بالعام وبالمطلق يجوز التمسك هذا هم احتمال أكو لعله مقصود الشيخ لا يترف عن هذا مقصود لا يترف لا بعدين اجيب مقيد اقول ولا تكرم العالم الفاسق اجى فرد واحد ما ادري هذا فاسق او مو فاسق اقدر اتمسك بالمطلق لاثبات وجوب اكرامه فتقول لي لا تقول مطلق مطلق لا تقول هذا المقصود من المطلق بهذا المعنى. مقصود يعني الدليل الاول هيك شيء. فان الدليل الاول باطلاقه يشمل هذا الفرق. لكن اشوف انه خرج دينا بين مقيد او ما خرج حتى لا يتم عقول هذا ما على معنى هون. مصداقية يعني هذا قد قيد ماذا؟ مقيد هذا مو مطلق. المطلق المقيد هو يبقى يكون مطلق. لكن قيد بعد يبقى. فإذا نريد احنا نتنسك بينا نتنسك. المطلق. نتنسك بينا احنا نريد. المطلق المقيد. مؤمر المطلق. بالمطلق المقيد. فتمسك الشيء. هل يجوز التمسك في سبطنا هذا؟ بالعام في شبه المصداقية قال ما نقول بالمطلق في شبه المصداقية قال بالمطلق المقيد هيك ما يأثر هذا تعبير بالأزرار ما يأثر بعد التالي إلا بلي والأقوى الجواز سيصير الأصل في المسألة النتيجة بناء على هذا الذي بيناه على هذا الذي بيناه هذا الكلام الأخير الأصل شي يصير يكون نشتمل في مارد الشاكي ولا نفكر لا بعد يكون نشتمل بعد لأن مقتضى الإطلاق يكون أشتمل سيصير الأصل الأصل القاعدة يعني الأصل الأول في مسألة يعني في مسألة الشرك أن بعض الأطراف الثلاثية ولا وجود الاجتناب إلا مش بعض راح يصير أصل وجود إيش عند الشرك إلا إذا علمنا أن هذا مو استلائي علم يصير علم مو شرك إلا ما علم عدم تنجس التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكون الحرام يعني لو كانت هذا الحرام جزما إذا فرض أنه تكليف علمنا منجز ما أصمي وفعلية جزما هنا بعد نقول هذا العلم الإجماني ليس بمنجز وأما في موارد الشرك لا الأصل صار بالنتيجة على هذا الكلام أنه يجب الاجتناب إلا أن يقال إن المستفاد قد واحد من عدكم يقول شيخنا أنا عندي فرض ضابط ما دام التفريد تخلص حشية عندي فرض ضابط صغير لإثبات أنه مش وقت المورد التلائي لولا أنا أقدر أعطيك فرض طريق طب شنو هذا كل زي الطريق اللي فرض طريق مختصر تقول صحيحة علي بن جعفر شنو كانت الأصحاب علينا نخليها الأصحاب أنه ما يعلم النجاسة أثابت الظهر اللي هو غير التلائي أو الداخل الذي هو ماذا التلائي فهدت رحمة الميزة كل ما كان من قبيل ظهر الإناء فهو شنو غير التلائي خارجا وكل ما كان من قبيل الداخل الإناء هذا معنى التلائي نقول له هم سوى تنشي احنا ما ندري هذا من قبيل الداخل او الخارج ونشك هذا ويصور الشك ماذا هذا كثير من عام من هالقبيل يقول لذلك يقول قدس سره إلا أن يقال إن المستفاد يعني نتراجع عن دوره عن الأصل الذي بينا نتراجع إلى هذا البيان عن الأصل الذي بينا نتراجع إلى هذا إن المستفاد مثل علي بن جعفر متقدمة شو استفاد كون الماء وظاهر الإناء كون الماء الذي هو الداخل وظاهر الإناء الذي هو خاص من قبيل عدم تنجز التكليف إن التكليف ما منجز فيكون ذلك ما يقولون من قبيل عدم تنجز التكليف من قبيل ماذا ابتلاء وعدم الابتلاء هو مقصود الشيخ هيك فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدم الابتلاء فالخارج من قبيل خارج عن محل ابتلاء والداخل من قبيل ابتلاء اذ يبعد حمله قد واحد يشكي هذا انا ما بينته قد واحد يقول لا اثنينات الابتلاء ممكن هيك شيء نقول لك شيء اذا اثنينات الابتلاء ليش الامام شو يسمونه يا لا يجب الاجتناب نقول حكم تعبدي خرج بالنص هذا خرج هذا بالنص القاعدة تقتضي شنو يكون يجتنب عن الثنينات الابتلائيات لذلك امام حسن بالجواز تعبدي مخصص خشيته به نقول لك هذا كلش بعيد كلش بعيد ان يكون الحكم بلي على خلاف القاعدة ظاهر ان حكم على قاعدة الامام حكم بجواز الابتلاء ولا يكون على ضوء القاعدة الا اذا افترضنا شنو الخارج خارجا عن الابتلاء لذلك يقول اذ يبعد حمله على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل الناس نقول اثنينات الابتلائيات لكن خرج هذا المورد لأجل النص طبعا قلت لعل الامر بالفهم اشارة الى انه هذا تحويل لا يجدي شيء. لماذا؟ لأنه نشك أيضا أن هذا من قبيل الخارج أو لا من قبيل الخارج. والحمد لله رب العالمين.